القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته. لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. من بين شعراء القرنين السادس والسابع الهجريين في العراق الشاعر راجح الحلي الذي كان مولده عام 570 هجرية ورحيله عام 627. ولد في مدينة الحلة وإليها نسب، ومدينة الحلة تقع بين الكوفة وبغداد. نشأ في أسرة فقيرة وتلقى التعليم الذي يتلقاه متوسط الناس من الذهاب إلى الكتاب وحفظ القرآن الكريم وتلقي مبادئ العلم من لغة وأدب وحساب، وظهرت موهبته الشعرية في سن مبكرة، ولجأ إلى المديح وسيلة للتكسب، وارتحل في سبيل ذلك من بلده إلى بلاد أخرى قريبة وبعيدة. كانت بغداد من أولى المدن التي قصدها في شبابه، وكان حكام الشام ومصر من الأيوبيين يحسنون استقبال الشعراء والعلماء ويكرمونهم، وكانت القاهرة ودمشق وحلب ملاذا لكثير من الشعراء من المشرق والمغرب. أقام بمصر والقاهرة زمنا طويلا، ثم انتقل إلى الشام واستقر به المقام في حلب إلى جوار صاحبها الملك الظاهر غازي عام 600 هجرية. من أرق قصائده وهي أبيات في مقدمة قصيدة له في مدح الملك الظاهر غازي: سل فتيات الحلة قتلي من أحل، ويا ظباء حاجر ناشدت كن بالله، من ذا أباح في الهوى سفك دمي وطله، ويلاه من مدلل قلبي به مدله، يا صاحي سيف لحظه سله لماذا سله، وهل علمت دله على دمي من دله، أفد الذي حملني من الغرام ثقله، أشنب يحكي ريقه ما تجتنيه النحلة، فيه شفاء للمحب من جوى وغلة، ممرضة أجفانه صحيحة معتلة، أضم غصن الباني عن قوامه تعلة، وأجتني تعوضا عن وجهه الأهلة. Thank you. ثم يكون الشاعر العباسي رادح الحل: فلا رعى الله هوى سير قلبي نزله، فقد غدا يهده تهديده بالنقلة، كلت ضبى تصبري في حب ظبي الكلة، اصطاد قلبي رشده ففيم قد أضل، فليته لم يبق لي من الدموع فضلة، فقد غدت أمواهها لنار قلبي شعلة. أقول وهو هاجري: عساه أو لعل، فيا محل قتل من حرم ظلما وصله، واجدي ما أكثره صبري ما أقله، وعاقد البند على خصر كخصر النملة، ناظره وال على كل شج موله، يجور في الحكم ولا ترضى النفوس عزله، أحور سحر صرفه لكل عقل عقلة، وما له غير الصدود والملال ملة. يا راميا أصم القلوب ما أشد نبلة، من كل سهم ركبت سود الجفون نصلة. ويقول راجح الحل: طيفكم ما عاود المستهام، وهل يزور الطيف من لا ينام؟ بساحر المقلة عذب اللمى، مهفهف القامة عذب الكلام، وناظر في كل قلب له وقعة حب نافذات السهام، صح على تمريض أجفانه وما رأينا صحة في سقام، فما بدا إلا وقال الورى: سبحان من صور بدر التمام. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.